بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور النفس وسيئات العمل. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 17 من محاضرات مقرر الفرائض للمستوى السادس بكلية الشريعة. وقد كان الحديث في المحاضرة الماضية متعلقا بما يخص جهات العصبة، وأخذنا ثلاث حالات عند توريد إذا اجتمع عاصبان فأكثر في مسألة واحدة، وبقيت حالة واحدة نأخذها إن شاء الله تعالى. ثم سنشرع بعد ذلك في باب مهم، وهو باب الحجب. قلنا في مسألة ما إذا اجتمع عاصبان فأكثر في مسألة واحدة، قلنا فيها أنه إذا اختلفت الدرجة فإننا نقدم الأقدم جهة، إذا اختلفت الجهة فإننا نقدم الأقدم جهة. مثال ذلك ابن وأخ شقيق، قدمنا الابن لأنه أقدم جهة. فإن اتحدت الجهة فننظر في القرب من الميت فنقدم الأقرب درجة. فإذا كانوا من جهة واحدة فنقدم الأقرب جهة، الأقرب درجة. مثال ذلك أخ لأب وابن أخ شقيق. نلاحظ هنا أنهما من جهة واحدة وهي جهة الأخوة، لكنهم ليسوا في القرب سواء، فإن الأخ لأب قريب من الميت مباشرة، ليس بينه وبين الميت واسطة. أما ابن الأخ الشقيق فبينه وبين الميت أخ شقيق، ولهذا نقدم الأخ لأب لأنه أقرب درجة، ولا ننظر إلى القوة هنا. الحالة الثالثة أن يستووا في الجهة والدرجة، فجهتهم واحدة ودرجتهم واحدة، فحينئذ ننظر إلى القوة. ننظر إلى القوة. مثال ذلك لو أن رجلا توفي عن عم شقيق وعم لأب، فإن العم الشقيق والعم لأب جهتهم واحدة وهي العمومة، ودرجتهم إلى الميت واحدة، فليس بينهم وبين الميت أحد، لكن العم الشقيق أقوى من العم لأب فنقدمه لأنه الأقوى. وقلنا إن القوة تحصل في الأشقاء أو لأب. هذه الحالات الثلاثة التي أخذناها في المحاضرة الماضية. بقيت حالة رابعة سنأخذها إن شاء الله تعالى. فننظر الآن الحالة الرابعة، أن يتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، فجهتهم واحدة ودرجتهم واحدة وقوتهم واحدة، ففي هذه الحالة يشتركون في المال، وهذه أسهل الحالات، كما لو توفي شخص عن أخوين شقيقين، أو أخوين لأب، أو عمين شقيقين، أو ابني عم لأب، وهكذا. فالأخ الشقيق والأخ الشقيق جهتهم واحدة وهي الأخوة، ودرجتهم في القرب من الميت واحدة، فليس بينهم وبين الميت أحد، وهم في القوة سواء، إذ كل منهما شقيق. ففي هذه الحالة يشتركون في المال، المال بينهم بالتساوي. نأخذ مثالا آخر، ابن عم لأب وابن عم لأب آخر، فننظر أنهم من جهة واحدة وهي العمومة، ودرجتهم واحدة فكل واحد منهم بينه وبين الميت شخص واحد، وقوتهم واحدة فكلهم من الأب. ففي هذه الحالة المال بينهم بالتساوي، لا فرق بينهم، لأن جهتهم ودرجتهم وقوتهم واحدة. هذا باختصار ما يتعلق بمسائل جهات العصبة، وما يتعلق أيضا بطريقة العمل فيما إذا اجتمع عاصبان فأكثر. سأختصر الآن ونتوقف هنا في مسائل العصبة، لا نريد أن نتوسع لأن مفردات المنهج بقي منها كثير، وهذه المحاضرة هي 17، فلم يبق لنا إلا 3 محاضرات، فنحاول إن شاء الله تعالى أن نشرع في الحجب. هذا ما يتعلق بالتعصيب. إذن بعد أن انتهينا من أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب ننتقل إلى أصحاب الحجب. وأصحاب أولا الحجب في اللغة، الحجب في اللغة هو المانع، الحجب في اللغة هو المانع. ومنه سمي الحاجب، حاجب السلطاني، حاجبا لأنه يمنع دخول الناس إليه، دخول الناس يمنعهم فلا يدخلون على الحاجب، ولهذا سمي حاجبا لأنه يمنع الناس. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي ولا نريد أن نطيل فيه، نريد أن نتكلم في المعنى الاصطلاحي لأنه مهم ونحتاجه في التقسيمات التي ستأتي، نحتاج المعنى الاصطلاحي في التقسيمات التي تأتي، ولهذا عند ضبط المعنى الاصطلاحي نرتاح كثيرا عند إرادة فهم الأقسام الخاصة بالحجب. ما تعريف الحجب اصطلاحا أو عند الفقهاء؟ يقول الفرضيون في تعريف الحجب اصطلاحا، يقول منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. نفصل التعريف، أولا أعيد التعريف، منع من قام به سبب الإرث، قلنا أن الحجب في اللغة المنع ولهذا أتينا به في الاصطلاح، منع من قام به سبب الإرث. معنى من قام به سبب الإرث يعني أن هذا الشخص الأصل أن يرث، لأن بينه وبين الميت أحد سبب من الأسباب الثلاثة، سبب من الأسباب الثلاثة وهي النكاح والولاء والنسب، هذا الشخص الأصل أنه يرث، لكن قام مانع وحاجب فحجبه عن الإرث، سواء يحجبه بالكلية فيسقطه لا يرث شيئا، هذا معنى من إرثه بالكلية، أو يحجبه من أحسن إرثه فينزله إلى ما دونه، لأنه تقدم لنا أن بعض الورثة لا، أو أن الورثة كلهم لهم حظ، لهم نصيب عالي ونصيب أقل، البنت الآن لها النصف وهو أحسن فروضها، النصف أحسن فروض البنت، وقد ترث الثلثين، تشترك في الثلثين مع البنت الأخرى، فإذا اشتركت في الثلثين أخذت ثلثا فقط، فالنصف أوفر لها وأحظ، أوفر وأحظ لها، فكل الورثة لهم نصيب عالي ونصيب أنزل، حتى العصبة الآن الابن لو كان بمفرده حاز المال كله، لو كان هناك زوج الزوج سيأخذ الربع ولن يبقى للابن إلا ثلاثة أرباع، ولا شك أن كل المال أوفر وأحظ له من ثلاثة الأرباع، ولهذا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. نحفظ هذا التعريف لأن سنحتاجه في التقسيمات. طيب ننتقل الآن إلى أنواع الحجب. ما أنواع الحجب؟ الحجب نوعان، حجب يسمى حجب أوصاف، والحجب الآخر حجب أشخاص. الحجب الأول حجب أوصاف والآخر حجب أشخاص. وسنأخذ من تعريف الحجب عموما ما نستفيده في تعريف كلا النوعين، من تعريف حجب الأوصاف وتعريف حجب الأشخاص. أولا حجب الأوصاف يعني أن الشيء الذي منع هذا الوارث من الإرث وصف اتصف به، وهي موانع الإرث الثلاثة، القتل والرق واختلاف الدين، فتلبس بوصف من هذه الأوصاف الثلاثة فمنع من الإرث فسمي حجب أوصاف. ولهذا نقول في التعريف منع من قام به سبب الإرث من الإرث بسبب وصف أو لوجود وصف، هذا تعريف حجب الأوصاف، منع من قام به سبب الإرث من الإرث لوجود وصف أو بسبب وصف، وهذا الوصف إما القتل كونه قاتل أو كونه رقيق أو اختلاف الدين بينه وبين مورثه، وهي موانع الإرث الثلاثة التي تقدم بيانها في المستوى السابق، هذا الحجب يسمى حجب أوصاف. ونلاحظ أن حجب الأوصاف هذا يدخل على جميع الورثة، فقد يكون الابن أو الأب أو الأخ أو الأخت أو البنت أو بنت الابن أو ابن الابن أو العم، أو قد يكون كل واحد منهم، قد يكون قاتلا، قد يكون رقيقا، قد يكون مختلف الدين مع مورثه، فحجب الأوصاف يدخل على جميع الورثة، على جميع الورثة الخمسة والعشرون يدخل عليهم جميعا. طيب حجب الأشخاص بنفس تعريف حجب الحجب الأوصاف، لكن نحذف كلمة لوجود وصف أو بسبب وصف ونضع بدلها لوجود شخص، فنقول منع من قام به سبب الإرث من الإرث بسبب شخص أو لوجود شخص، منع من قام به سبب الإرث من الإرث لوجود شخص أو بسبب شخص. هذا تعريف حجب الأشخاص، وقد يكون حجبا كما سيأتي في تقسيماته إن شاء الله تعالى. المهم أن حجب الأشخاص يدخل على وجوه على جميع الورثة. أما حجب الأشخاص فيدخل على الورثة لكن ليس على كل الورثة، يعني حجب الأشخاص قد يدخل على كل الورثة لكن في جزء من دون جزء. لكن لو أردنا أن نفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص، نقول أن حجب الأوصاف وجوده الشخص المتصف وجوده كعدمه، القاتل وجوده كعدمه، بمعنى لا يحجب ولا يحجب ويحجب، فوجوده كعدمه كأنه لم يخلق أصلا. بخلاف حجب الأشخاص فإن الإنسان قد يكون محجوبا لوجود شخص ومع هذا يؤثر فيحجب غيره، كما لو وجد في مسألة أم وإخوة لأم وأب، الإخوة لأم هما محجوبون بالأب لكنهم يحجبون الأم أيضا، فهم يؤثرون وإن كانوا محجوبين، فهم يؤثرون وإن كانوا محجوبين. حجب الأشخاص، حجب الأوصاف قلنا يدخل على جميع الورثة، حجب الأشخاص منه ما يدخل على جميع الورثة هو حجب النقصان، ومنه ما لا يدخل على جميع الورثة هو حجب الحرمان كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ففرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص. طيب ننتقل الآن إلى حجب الأشخاص. حجب الأشخاص نوعين، نعيد الآن، نقول الحجب نوعان، حجب أوصاف وحجب أشخاص. انتهينا من حجب الأوصاف، قلنا منع من قام به سبب الإرث من الإرث لوجود وصف إما القتل أو الرقة أو اختلاف الدين. الآن عندنا حجب الأشخاص وهو المهم. حجب الأشخاص قلنا لوجود شخص، هذا الحجب الذي هو حجب الأشخاص انقسم قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان وحجب نقصان، ما معنى حجب نقصان وما معنى حجب حرمان؟ نأخذ الآن حجب الحرمان، ننظر في التعريف. قلنا في التعريف منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه. إذا أخذنا الجزء الأول فهذا هو المراد بحجب الحرمان، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، هذا يسمى حجب حرمان، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، هذا يسمى حجب حرمان، لأنه يحجب بالكلية لا يأخذ شيئا، فهو حجب حرمان، حرم من الإرث، هذا معناه، معناه أنه حرم من الإرث. وهذا النوع الذي هو حجب الحرمان يدخل على جميع الورثة إلا على ستة أشخاص. حجب الحرمان يعني كل وارث من 25 قد يحجب حجب حرمان، قد يأتي شخص فيحجبه حجب حرمان إلا ستة أشخاص، الزوجان والأبوان والولدان، أصبح لدي ستة، الزوجان الزوج والزوجة، الزوج والزوجة لا يحجبان حجب حرمان أبدا، لا بد أن يرثوا، لكن قد يرثون بأقل من حظهم الأعلى. الأب والأم الأبوان قد يحجبون حجب نقصان لكن لا يحجبون حجب حرمان. الأب الولدان الابن والبنت، لا يحجبان حجب حرمان. إذا ستة أشخاص لا يدخل عليهم حجب الحرمان ويدخل عليهم حجب النقصان، أما بقية الورثة فقد يحجبون حجب حرمان، العم قد يحجب، الجد، الجدة، الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، الأخ لأب، كل ابن الابن، بنت الابن، كل هؤلاء يحجبون، لكن الذي لا يحجب حجب حرمان الزوجان والأبوان والولدان. ننتقل إلى حجب النقصان. تلاحظون أني أسرع قليلا في الشرح حرصا على إدراك بقية مفردات المنهج. عندنا حجب النقصان، حجب النقصان هو الجزء الثاني من التعريف، منع من قام به سبب الإرث من الإرث من أو من إرثي أو فرح حظي، منع من قام به سبب الإرث من إرث أوثر حظه أو منع من قام به سبب الإرث من أوثر حظه على ما تحب. المهم أن تعرف المراد من حجب النقصان. منع من قام به سبب الإرث من أوثر حظه أو من إرث أوثر حظه، فهو يرث لكنه لا يرث الأعلى، يرث الأقل. وهذا النوع يدخل على الجميع، هذا النوع يدخل على الجميع، على 25 كلهم يدخل عليهم كلهم. حجب النقصان يدخل عليهم كلهم، لا يستثني منهم أحد، يدخل على الأبوين وعلى الزوجين وعلى الولدين، يدخل على الجميع، يدخل على جميع الورثة. أقسام حجب النقصان، بعض أهل العلم يجعله قسمين، وأنا سأختصره وأجعله كاملا سبعة أقسام. كيف بعض أهل العلم يقول قسمين وأنا أقول سبعة؟ أقول هم يقولون قسمين ثم كل قسم تحته أفرع، أنا أجمع الأفرع هذه مرة واحدة وأقول أنها سبعة. يعني هم يقولون أن حجب النقصان قسمين، حجب بسبب الانتقال، يعني نقصان بسبب الانتقال، ونقصان بسبب الازدحام، ويجعلون تحت الانتقال أربعة أقسام وتحت الازدحام ثلاثة أقسام، أصبح المجموع سبعة. أنا نقول مباشرة أنها سبعة أقسام. ننظر في هذه الأقسام السبعة. إذا حجب النقصان سبعة أقسام مباشرة. القسم الأول انتقال من فرض إلى فرض. أنا كنت أتمنى أن أجعله في عرض خاص لكن الوقت لم يسعف، ولهذا أعتذر مقدما أني لا أستطيع أن أجعله في عرض لعدم إدراك الوقت. القسم الأول من أو النوع الأول من أنواع حجب النقصان انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. مثال ذلك الزوج يأخذ النصف، فإذا وجد الفرع الوارث انتقل من النصف إلى الربع. نلاحظ أنه انتقل من فرض الذي هو النصف إلى فرض أقل منه وهو الربع. مثال آخر انتقال الأم من الثلث إلى السدس، انتقال بنت الابن من النصف إلى السدس، انتقال الأخت لأب من النصف إلى السدس. هذا يسمى انتقال من فرض إلى فرض أقل من هذا النوع الأول. النوع الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال البنت من أن تأخذ النصف إلى أن تكون عاصبة بالغير. الآن مثال رجل توفي عن زوجة وبنت، الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، البنت ستأخذ النصف. لو أدخلنا هنا ابن سينقل البنت من كونها وارثة للنصف إلى أن تأخذ معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقل نصيبها، فانتقلت إذا من فرض إلى تعصيب أقل منه. والأمثلة في هذا كثيرة، خذ صاحبات النصف وتنقلهن من النصف إلى أن يكون عصبة بالغير، فيصلح هذا المثال لهن. طيب هذا النوع الثاني. النوع الثالث انتهينا من انتقال من فرض، ننتقل إلى انتقال من تعصيب. انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. مثال ذلك الابن، لو أن رجلا توفي عن ابن، الابن سيأخذ المال كله، هذا تعصيب لكنه كثير. لو أدخلنا مع الابن زوجة فسيقل نصيبه، فهو انتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. طيب بعد ذلك النوع الرابع انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. هذا مثاله الأب والجد، هذا مثاله الأب والجد. نلاحظ الآن أن الأب الأصل أن يرث بالتعصيب، والجد الأصل أن يأخذ التعصيب، لكنه قد ينتقل إلى الفرض الذي هو السدس فيكون السدس أقل له من التعصيب. مثال ذلك رجل توفي عن زوجة وأب، الزوجة ستأخذ الربع والأب سيأخذ الباقي تعصيبا، يعني تقريبا ثلاثة أرباع. لو أدخلنا عليه ابن سينتقل الأب من كونه عاصب إلى أن يرث بالفرض الذي هو السدس، فهو انتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه. وكذلك الجد، لو جعلنا بدل الأب جد، فهو ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه. هذا ما يتعلق بالانتقال، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. أربع حالات، بقي ثلاثة، وهي التي بسبب النقصان بسبب الازدحام. الأول ازدحام في فرض، ازدحام في فرض، كازدحام البنات في الثلثين، ازدحام البنات في الثلثين، أو ازدحام الزوجات في الربع أو في الثمن، أو ازدحام الجدات في السدس، هذا كله ازدحام، يزدحمن في فرض، يعني هن وارثات ويشتركن في هذا الفرض، فيصلح للبنات، لبنات الابن، للأخوات الشقائق، الأمثلة تصلح لهذه، وتصلح للأخوات الأب، وتصلح للجدات، وتصلح للزوجات، كل هذا يصلح لهن، هذا يسمى ازدحام، ازدحام في فرض. النوع الآن هذا القسم الخامس. السادس ازدحام في تعصيب، ازدحام في تعصيب. الآن زوج وابن، الزوج سيأخذ الربع والابن سيأخذ ثلاثة أرباع له بمفرده، لو أدخلنا مع الابن ثلاثة فأصبح زوج وثلاثة أبناء، بدلا كان الواحد سيأخذ ثلاثة أرباع أصبح الواحد سيأخذ ربع فقط، واضح؟ فهذا ازدحام في تعصيب، ازدحام في تعصيب، ويصلح لوجود إخوة شقة وإخوة الياب، كل هذه لم تصلح، المهم أنهم عصبة ويزدحمون، أنهم عصبة ويزدحمون في تعصيب. القسم الأخير أو النوع الأخير من أنواع حجب النقصان، ازدحام في عول، وسيأتي إن شاء الله بيان مسائل العول في المستوى القادم بإذنه تعالى. ازدحام في عول ما معناه؟ معناه أن السهام المسألة أكثر من أصلها. أعطي مثال ثم أشرحه. الآن زوج وأخت شقيقة، الزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة تأخذ النصف. لو أدخلنا في هذا المثال أخت لياب، الأخت لياب ستأخذ السدس تكملة الثلثين. طيب الآن الزوج أخذ النصف والأخت الشقيقة أخذت نصف، انتهت المسألة، أخذت الأخت لياب أيضا سدس، فهم تزاحموا الآن، تزاحموا في عول، لأن المسألة سيكون أصلها ستة وتعول إلى سبعة، فيحصل ازدحام بينهم، فالزوج لن يأخذ النصف كاملا، كما أن الأخت الشقيقة لن تأخذ النصف كاملا، كما أن الأخت لاب لن تأخذ السدس كاملا، فيحصل تزاحم في هذا الفرض، فيسمى ازدحام في فرض. فهذا معنى ازدحام في فرض. إذا باختصار شديد أعيد أن حجب الحرمان منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، وقلنا يدخل على جميع الورثة باستثناء الأبوين والزوجين والولدين، وهو نوع واحد، لا ليس فيه أقسام. حجب النقصان قلنا منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه أو من إرث أوفر حظيه، فقلنا أنه نوعين، يعني نقصان بسبب الانتقال ونقصان بسبب الازدحام، أو نقول هو سبعة أنواع مباشرة: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، ثم الازدحام، ازدحام في فرض، ازدحام في عول، ازدحام في تعصيب. فهذه هي الأنواع الثلاثة. بعد ذلك سننتقل إلى القواعد العامة في الحجب، القواعد العامة للحجب، وهو إن شاء الله تعالى ما سنأخذه في المحاضرة القادمة، ولعلنا بإذنه تعالى أن ننهي الحجب في المحاضرة القادمة وندخل في باب المشرطة، ليبقى علينا باب الجد مع الإخوة، لأنه باب طويل ويحتاج إلى محاضرات كثيرة، بل لو قلت أنه يحتاج إلى خمس محاضرات لما بالغت في هذا، ولم يبقى لدينا إلا ثلاث محاضرات. أسأل الله لي ولكم الإعانة والتوفيق، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.